المسلك قال أو غسلا وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها. يعني لو كان شخص تبول وتغوط وأحخرج ريحا هل اشترط أن ينوي رفع هذه الثلاثة جميعا ولا واحد؟ واحد يكفي. وكذا جنابة وحيض يكفي أن ينوي الجنابة مثلا كذا. يقول إذا توضأ لصلاة الضحى ثم أتى الظهر هل يجوز أن يصلي بوضوء صلاة الضحى؟ نعم يصلي الفروض ونوافل. يقول ما الدليل على سنة تجديد الوضوء؟ ورد حديث لكنه ضعيف. فإذا كان الشخص متوضئ لا يشرع له أنه يتوضأ. يقول ذكرت في أثناء الحديث أنه إذا تمرغ في التراب دون أن ينوي فإنه لا يجزئ. فهل لو نوى التمرغ ومرغ وجهه وكفيه يصح؟ يقول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. قالوا قد نوى طهارة مسنونة فكيف تجزيه عن طهارة واجبة مثل الصلاة؟ ما دام نوى طهارة يكفي عن مسنون والواجب. لكن ما نوى عن طهارة مثل تبرد أو التنظف أو التجمل هذا يأتي فيه الحديث الذي ذكر السائل. لكن ما دام نوى الطهارة يكفي. يجب وضوءنا. يقول إذا سمت أحداث بعضه يوجب وضوءا وبعضه يوجب غسلا إذا اغتسل وتمضمض واستنشق يكفي عن الوضوء. يقول نوى غسلا غير مسنون فهل يجزى عن غسل واجب؟ هذا اللي نشرحه تو. وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب. يقول هل أفضل أن يغتسل مرتين أحد الجمعة والآخر الجنابة من يكتفي واحد؟ يكفي واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو. وقول مصنف ناس إن حدثه هل هو عائد على التجديد المسنون أم علامة سن له الطهارة؟ شو تقول يا سليمان؟ ناس إن حدثه أنا قلتها في الشرح بس يمكن مصعب ما انتبه. وهذا سؤالك. وإنه غسلا مسنونا ها؟ وإنه بغسل نعم كتجديد كقراءتنا أو تجديد مسنونا ناسيا حدثه. ناسيا حدثه هل يرجع إلى التجديد ولا يرجع الفعل؟ يعني راجع لويش الضمير؟ إيه عندنا مسألتين. أيوة لا ارتفع ناسيا حدثه ناسيا حدثه راجع لويش ها أنا ذكرته لكم في الدرس. نعم ربعان أعطني المسألتين وش هي؟ وإن نوى ها مات وإن نوى مات سن له الطهارة كقراءة. هذه مسألة وهو يريد أن يتوضأ ليفعل سنة أو الأمر الثاني هو متوضئ لكن يبغى يجدد بس نسى الوضوء ناسيا حدثه راجع الذي ولا ذي الثاني يعني. ها يعني. قلناها في الشرح ها ها ايش ايه ذكرنا في حتى مثلناه لكم مرتين صلاة المغرب والظهر. بس دائما مسائل الطهارة فيها صعوبة شوية عنده. يقول ما الفرق بين نية رفع الحدث وبين نية الطهارة؟ هذا زي ما يسمونه خلاف لفظي، مثل لو أتيت لو أردت أن تأكل تقول أبغى أنوي إني أشبع، ولا أنوي إني أوخر الجوع، هو نفسه يعني ما تنوي إنك تداوى، يعني أنوي أوخر الجوع يعني إذا شبعت، ولا أنوي إني أشبع يعني توخر الجوع، هو نفسه. وشيء ثالث أنوي عشان آكل إني أكسب الأجر أتقوى بها لطاعة الله، يعني قصد المؤلف لو نوى التبرد أو التجمل أو تجريب الماء هو حار أو بارد أن ما تصح الطهارة، بس يقول وإن نوى غسلا مسنونا أجزع عن واجب، فلو خاص فيما إذا نسي الغسل الواجب فلو كان ذاكرا أنه وجب لكن نوى الغسل المسنون فقط فلا يجزئه. وش تقول يا نايف؟ عرفت السؤال؟ شلون مثل لي؟ لو شخص يوم الجمعة اغتسل ثم وهو يغتسل بس ينوي الجمعة وناسي عليه جنابة، يوم جاي يروح المسجد وصل الحرم قال والله أنا نسيت أنوي أرفع الجنابة، وش تقول؟ نعم القول المصنف يجزى حتى لو كان ناسي، ولا كلام المؤلف هنا على الذاكر وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب وهو ذاكر الواجب، وش تقول؟ لا الصحيح أنه يجزى حتى لو نسى، المقصود أنه غسل بدنه الغسل الشرعي، ناوي غسل خلاص يكفي عن الجنابة وحرمة يكفي عن الحيض، واضح؟ يصير إن شاء الله نأخذ الورقات الأسبوع هذا والقادم، تمام؟ يصير آخر درس يصير الأسبوع القادم، لأن قبل الميت اختبارات عندكم قرآن، ثم أسبوع الميت اللي تسمونه ميت تراجعون فيه الاختبارات، أقصد يصير نأخذ الورقات حتى ننتهي من مقدمة الورقات، يصير بعد إن شاء الله. ها؟ لا 11/7 تقريبا، نعم يصير حتى إن شاء الله بعد الفصل القادم نبدأ على طول من أحكام الورقات الأمر والنهي والعام والخاص، ننتهي الأسبوعين من المقدمة هذه إن شاء الله. قل فإن رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، إيش معنى هالكلام؟ لما لا يباح إلا بها، يعني لما لا يباح ذلك الفعل إلا بالطهارة، مثل أيوة الصلاة ما تباح إلا بالطهارة فينوي ذلك. هذا الحديثين من مما خرم فيه المؤلف قاعدته الأصل وعن ابن عمر اللي بعده وعنه، هذا فيه خرم وفيه خرم قبلها في حديث عائشة، يقال عن عائشة وعن عائشة، والأصل في جميع منهجه لا يذكر الاسم ما تكرر بعده وعنه وعنه هكذا. طيب محمد يصلح يحلف شخص يقول واستواء الله على عرشه يعني ما ذهبت للكل الجامعة، يصلح صفة من صفات الله صفة فعلية. طيب يصلح يقول وضحك الله عز وجل إن ما فعلت هذا، يصلح لنا صفة. ها يقول كيف ساق الحافظ بن حجر جواز الحلف بصفات الله مع أنه أول الصفات كما في الفتح؟ أولا بن حجر رحمه الله في الصفات لم يسر على طريقة واحدة في الفتح، أحيانا يكون كأهل السنة والجماعة في الإثبات، وأحيانا يكون كالأشاعر في التأويل، وأحيانا يكون كالمفوضة، فلم يسر في ذلك على طريقة واحدة، هذا جانب. جانب آخر المصنف رحمه الله أخذ هذا الحديث من بعض من صنف هذا من وضع هذا الحديث في الأيمان من أهل السنة كالمجد رحمه الله. يقول معكم حلف بصفة الله كقوله يا وجه الله، هذه ما هي صفة، هذه أقرب ما تكون طبعا لو أجريناها على ظاهرها ما تجوز كفر مثل ما قال الشيخ الإسلام في الرد على المنطقيين بالإجماع، لأنها دعاء صفة، لكن لا يقصد بها دعاء صفة، كان يقصد بها توسل بوجه الله، كان يقول يا الله بوجهك الكريم نجحني، وهذا اللفظ غالبا ما يكون عند بعض العامة، يعني هذا اللفظ فيه إجمال لكن على التفصيل يزول هذا الإشكال، والأولى ترك هذه الكلمة. بسألك يا هشام، يقول ما حكم قول بعضهم وعزتي جلال الله، شلون صحيح؟ فصل لي. الجلال من صفات الله، وش الدليل؟ تبارك هذا الجلال والإكرام، قول المسلم وفاخر الرحمن ذو الجلال والإكرام. طيب وعزة جلال الله، إحنا عندنا وصف الصفة، هاي وعزة الله يجوز، لكن أبغى وعزة جلال الله. طيب بمثل لك مثال يمكن يتضح لك، لو تقول وجمال وجه الله، أنا وصفت الصفة بصفة زينة، ما فيش، أعطني مثال. ها وصف الصفة أنت، أيوه عبد الكريم، نعم عبد الكريم، أعطني مثال وصف الصفة، الصفة مثال، أي يمين، أي لا أي شيء، والذي خلقك، لا ها ها أجلت له صفة، ها ها لا وسعة ربنا كل شيء رحمة، وسعة رحمة الله يعني واردة أصلا، أبغى أن تصفها مثلا، مثل وقوة الله وتقول وجمال قوة الله أو عظمة قوة الله، يعني ما في شيء. طيب نعم، يصير إن شاء الله في الأصول إذا أخذنا باب يصير نسألكم أعطونا أمثلة من القرآن، مثلا من العام من القرآن، مطلق من القرآن، مقيد من القرآن، استثناء من القرآن، ناسخ منسخ من القرآن، وهكذا. يعني قصدي أنكم ركزوا معنا بداية الحين الأصول حتى تصيروا عارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه الورقات إلى آخره. هذا متن فريد مختصر كثير الفوائد كبير المعاني، مؤلف قد أجاد فيه مصنف رحمه الله الترتيب والتفصيل والاختصار، ومؤلفه إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، نسبة إلى جوين، قرية في نيسابور وهي الآن تقع في دولة أوزبكستان، وقد ولد سنة 419 للهجرة، وتتلمذ العدة شيوخ منهم الإمام البيهقي وأبو نعيم صاحب الحلية، وطلب الحديث والفقه وعلم الكلام والأصول، وأصبح رأسا في الفقه وفي أصول الفقه وفي علم الكلام، وكثر عليه الطلاب من أبرزهم أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى، ولقب بالحرم بإمام الحرمين لأنه جاور في مكة 4 سنوات ودرس العلم فيها، ثم جاور في المدينة ودرس العلم فيها فلقب بإمام الحرمين. وعقيدته كان معتزليا، ثم ذكر ثم بعد ذلك تاب وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أبرز مصنفاته التي اشتهرت وأصبحت تحفظ هو هذا المتن، وقد توفي رحمه الله سنة 478. وعلم أصول الفقه علم يحتاج إليه أهل العلم، لأن المقصود من أصول الفقه تنزيل المسائل النازلة غير المنحصرة على أدلة الشرع المنحصرة، فآيات الأحكام في كتاب الله 500 آية فقط، وأحاديث الأحكام 13,000 حديث، والنوازل والمسائل التي تقع كثيرة. وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يحتاجوا إلى علم أصول الفقه، لأنهم يعرفون اللغة العربية وما تدل عليه، وكذا في عصر التابعين. ولما كثرت النوازل والمسائل بعد انقطاع الوحي ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة في أصول الفقه، وهو أول من صنف في أصول الفقه، جمع فيها قواعد وأصول لمسائل الشرع. ثم بعد ذلك توالت المصنفات، ومن أقدم تلك المصنفات المرتبة هو متن الورقات، وأهمية علم أصول الفقه يظهر في أن الشرع جامع لكل شيء، وكل نازلة يضعها أهل الاجتهاد فيما هو مشار إليه في النص، مثل حكم ركوب السيارة قاسوها على حكم ركوب الإبل، حكم ركوب بهيمة الأنعام من الإبل وقاسوها على حكم ركوب الإبل والخيل والبغال وهكذا. وأصول الفقه ليس خاصا بالفقه، وإنما هذه الأصول والقواعد التي جعلت يحتاج إليها الناس في كل نص من التفسير والحديث وفي كلام الناس المعتاد مثل لو قال شخص كل طالب يأتيني أعطيه 100 ريال، هذا عموم وهكذا، وإنما قال وصول فقه، لأن أكثر الأحكام الفقهية هي في الفقه، فقال وصول فقه. قال رحمه الله هذه الورقات، قال الورقات ليبين لك أنها قليلة لتشحذ هممك وتنشطك على حفظها وقراءتها، يعني كان يقول ليست طويلة. ثم بعد ذلك ذكر ما هو موضوع هذه الورقات، قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. تشتمل أي تتضمن، ونذكر فيها معرفة فصول أي معرفة مسائل من أصول الفقه. ثم بعد ذلك بين ما هو هذا العلم، قال وذلك أي أصول الفقه لفظ مؤلف يعني غير مركب، وإنما ألفنا كلمة مع كلمة، من جزئين. ما هما الجزئان؟ قال الأول أصول والآخر فقه. ثم شرع بعد ذلك في بيان معنى كل كلمة، فقال فالأصل أي لغة ما يبنى عليه غيره، مثل أصل البيت نبني عليه البيت، ومثل أصل الشجرة يبنى عليه غير الشجرة وهو الساق والأغصان وغير ذلك. ثم بعد ذلك استطرد في تعريف ضد هذه الكلمة، فقال والفرع، قال ما يبنى على غيره، مثل سطح البيت مبني على أصل البيت، وكلمة الفرع هذه ليست داخل فصول الفقه وإنما استطرادا، ذكرها استطرادا. واللفظ الثاني قال والفقه، يعني تعريف الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام أي حكمه من ناحية التحريم والكراهة والاستحباب والوجوب وغير ذلك، الأحكام الشرعية يخرج معرفة ما ليس بأحكام شرعية، مثل السماء زرقاء والهواء قوي وغير ذلك، التي طريقها الاجتهاد يخرج التي طريقها الاجتهاد، مثل النية في الوضوء، لو اغتسل هل يجزي الوضوء عنها أم لا، وهكذا. ويخرج الأحكام القطعية فليست في أصول الفقه، مثل تحريم الزنا هذا قطعي، ومثل تحريم القتل بغير حق وهكذا. فذكر رحمه الله فيما تقدم موضوع هذا المتن ثم شرح لكلمة أصول الفقه، شرح كلمة أصول الفقه كل كلمة. وأما تعريف أصول الفقه مركبا فسيذكره إن شاء الله في الفصل القادم، حيث قال معرفة طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب عبد المجيد، مثل لي ناسخ ومنسوخ من كلام المدرس عشان أبغاكم تعرفون أن أصول الفقه يدخل حتى في أي كلام لو كلام الناس. ها، مثل لو قال الطلاب يختبرون الأحد ثم قال الثالوث، هذا ناسخ ومنسوخ، يعني يدخل في كلامنا صح؟ طيب عمر، عطنا عام، كلام عام في كلام مدرس. إيه، كل الطلاب نجحوا، تمام. طيب عطنا خاص، بس هلا صحيح من التخصيص، وش هو الاستثناء ولا لا، والشرط؟ طيب كل الطلاب ناجحون إلا الغائب، دل في تخصيص كذا، دل على الكلام جميعا في تخصيص، وفي وصول التي يذكرها المؤلف يجري على كلام الناس أيضا. يقول هل يوجد كتاب يذكر فيه القول المعتمد في كل مسألة في المذهب الحنبلي؟ الإنصاف اللي هو المرداوي، كان قبل كتاب الفروع المفلح، فلما أتى الإنصاف لم يدع شيئا تقريبا من الروايات في المذهب الحنبلي وتحقيق المذهب إلا ذكره رحمه الله. يقول هل يوجد كتاب يذكر فيه الإجماع؟ في كتاب الوزير بن هبيرة في ذكر الإجماع، وفي كتاب الإجماع لابن حزم، وفي كتاب الإجماع لابن المنذر، هذه أشهر الإجماعات. وفيه رسالة دكتورة خرجت قبل حوالي 10 سنوات اسمها الإجماعات التي ذكرها شيخ الإسلام. يقول هل أهم الفقه أو أصول الفقه؟ شوف، كل إنسان ما يعرف الأصول ما يعرف الفقه، وجميعكم تعرفون أصول الفقه، لكن كتذكير وقواعد الإنسان ينتبه لها بعدين. يعني لو أتاك أنت تعرف لو خرج وقت المغرب ثم أتى وقت العشاء، خلاص تقول انقضى هذا الوقت، يأتي حكم آخر، هذا أصول الفقه. دخل رمضان ما تصوم الفرض لأنه قدم الفرض على النفل، هذا أصول الفقه. فلا يخلو محدث أو فقيه إلا هو يعرف أصول الفقه، لكن بعضهم يغيب عن المسألة في أصول الفقه. قال يقولون علم أصول الفقه مأخوذ من التوحيد، فكيف ذلك مع المثال وفي المسألة؟ يقصدون بالأصول، يقصدون سابقا بعلم التوحيد علم الكلام، فغالب علم أصول الفقه مبني من الكلام، من علم الكلام. فأتى من نقحه، منهم من نقح بعد ما تاب الجويني، وإن كان فيه بعض من علم الكلام مثل وسأل القرية في المثال والغائط لمن خفض من الأرض، هذا من علم الكلام. فهم يقصدون لو تقرأ وأصول الفقه مأخوذ من علم التوحيد، يعني مقصود به عند أهل الكلام علم الكلام. نعم، علم الكلام قال عن شيخ الإسلام لا يسمن ولا يغني من جوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أبسألك، لماذا قساق مصنف كانت أموال بين الناظرين ما فعل على رسول لبين الفي لا يقسم إيش كالغنيمة؟ صحيح. طيب والحديث اللي قبله بالعمر جود أخر. طيب يا هشام، هنا قال يهود والنصارى، طيب غير اليهود والنصارى يجوز إدخالهم؟ ها ها يدخلون في حكم اليهود والنصارى؟ نعم. طيب وش الدليل؟ لو خرجنا المشركين. أي نعم، أي مشرك. يقول ما هي المرجع التي لابد أن يتقنها الطالب في علم الأصول؟ يكفي الورقات، تكفي. يقول ما الذي يعتمد عليه من العلماء في أصول الفقه أي قوله معتبر؟ في جميع المذاهب ألفوا أصول فقه، فالاختلاف فيه في بعض مسائل مثل الاختلاف في مسائل الفقه. يقول ماذا يدرس الطالب بعد الورقات وما الذي ينتهي به؟ أهل العلم يقولون الأصول مثل الملح في الطعام، لو أكثر منه يفسد الطالب على نفسه، وكذلك النحو، لو الإنسان فقط نحو نحو نحو حتى يموت ما يستفيد، وإنما يأخذ أصول المسائل في الفنون، ثم يأتي الفن الذي يسأل عنه يوم القيامة هو علم الشريعة، مثل بلوغ المرام، مثل الزاد، يتقنها ويحفظها.